بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن النجاسات تنقسم إلى نجاسة عينية، وهي التي تدرك بحاسة البصر أو إحدى الحواس، وهذه النجاسة لا يمكن تطهيرها، وهي منحصرة في الحيوان وما تولد من فضلاته وميتته، وإلى نجاسة حكمية وهي الطارئة على عين طاهرة، وهي التي يمكن تطهيرها، وسميت بذلك لأنها لا تدرك بالحواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة مع وجودها تحقيقا أو تقديرا. ويجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة بماء طهور، فإن لم تزل النجاسة إلا بأكثر فإنها تغسل حتى تزول عينها. يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. رواه مسلم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، لأن المسجد كانت أرضه من البطحاء، فإذا سكب الماء على النجاسة دون الحاجة إلى حفرها أو نقل ما وقعت عليه، وهذا من باب التطهير بالمكاثرة. وإن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم ثم يتبع الماء، والمعتبر في زوال النجاسة ذهاب لونها وريحها، فإن لم يذهبا فلم تزل النجاسة بعد، ما لم يعجز عن إزالتها فتطهر في حالة العجز. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وغيره. قال في المبدع: وإن كانت النجاسة لا تزال إلا بمشقة سقط التطهير كالثوب. وكذا إذا غمرت النجاسة التي على الأرض بماء المطر والسيول ونحو ذلك فتطهر، إذ انعقد إجماع المسلمين على أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طهارة الخبث من باب التروك، لا يشترط لها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل حصل المقصود، بل لو زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. ولكن إذا زال الخبث بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. واكتفي في غسل النجاسة بالغسلة الواحدة إذا ذهبت بعين النجاسة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه. والسجل بفتح السين وسكون الجيم الدلو الملأ. وإذا كانت النجاسة على غير الأرض من إناء وثوب ونحوهما فقيل يغسل سبعا، واستدل على ذلك بأثر عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والذي يظهر والله أعلم أن غسل النجاسة سبعا خاص بنجاسة الكلب ولا يجب فيما عداها من النجاسات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه، رواه البخاري، ولم يأمر فيه بعدد، ولأن الأصل عدم وجوب العدد، ولم يرد الشرع به إلا في نجاسة الولوغ. لذا فإن القول بوجوب الإسباع في غسل النجاسات محل نظر، إذ الأحكام مبنية على الأدلة، ولا دليل صحيح صريح يوجب ذلك. وتحديد العدد في الغسل يقتصر فيه على النص، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. فأمر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، رواه مسلم. قال الحافظ: ولغ الكلب إذا شرب بطرف لسانه فحركه، انتهى كلامه. وقال النووي: ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين الكلب البدوي والحضري، والخنزير حكمه حكم الكلب في هذا كله عند جماهير العلماء، إلا أنه لا يفتقر إلى غسله سبعا، وهو قوي الدليل، انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين. والخنزير وإن كان شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، وهو خبيث وقدر على لسان كل نبي، إلا أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي في الخنزير غسلة واحدة بلا تراب. وبهذا قال أكثر العلماء، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. ويقوم الصابون مقام التراب، لأن المقصود التطهير والتنظيف، وهو متحقق به، والتراب متيسر في كل مكان ولكل أحد غالبا، بخلاف الأشنان والصابون. لذا لو غسل الإناء سبعا أولاهن بالصابون فهو ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأظهر، والله تعالى أعلم. أيها المستمع الكريم، لو تأملت ما سبق يتبين لك أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول مغلظة، وهي نجاسة الكلب، تغسل سبعا أولاهن بالتراب ونحوه. والثاني مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيه النضح، وهو أن يصب الماء عليه صبا دون دلك ولا عصر ولا فرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وقال البخاري: حديث حسن. الثالث متوسطة، والصحيح هنا أنها تغسل حتى تزول عينها ولونها وريحها بمرة أو أكثر، ويحرم استعمال شيء من الأطعمة في إزالة النجاسة لحرمة الطعام ولإبعاده عن الامتهان والإفساد. ذكر بعض العلماء أنه يكره أن يغسل جسمه بشيء من الأطعمة، ولا يشمل هذا بعض المنظفات التي فيها نكهة بعض الفواكه أو الخضار ونحوها مما يستحسن الناس رائحته، وكذا لو ركبت ومزجت فإنه لا يظهر فيه حرج، إذ هو داخل في عموم قول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا والله تعالى أعلم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.